بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الأحبة الفضلاء، وأسأل الله تبارك وتعالى بسابق إحسانه ومعهود إكرامه وما عرفنا من نعمته أن يديم علينا وعليكم نعمة التعلق به جل وعلا، وأن يرزقنا وإياكم دوام التوكل عليه، وأن ينعم علينا وعليكم بحسن قراءة القرآن الكريم والانتفاع بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، اللهم آمين. أيها الأحبة الكرام، في حلقتنا السابقة وقفنا مع قول الله عز وجل: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، وذكرنا بعض الممارسات أو طرفا من الممارسات الخاطئة للناس والتي تصادمها وتصادرها هذه الآية. ونحن نقول إن عقيدة المسلم ينبغي أن تكون فاعلة في رؤاه ومبادئه وفي ممارساته وأفعاله. العقيدة ما هي؟ أشياء جامدة في العقل أو في القلب. الإيمان بالقضاء والقدر أصل من أصول الدين، يعني أركان الإيمان ستة، لو نقص ركن منها نقص إيمان العبد. وهل الإيمان بالقضاء والقدر إلا تسليم مطلق لتصرف الله في الكون؟ فمن الممارسات التي أنهينا الكلام عنها في اللقاء السابق تذمر بعض الناس من إنجاب البنات. وسبحان الله، ليس للمرأة دخل في ذلك ولا للرجل يد في ذلك، ما هذا إلا تدبير الله رب العالمين في الأول المنتهى. واعتراض العبد لن يغير شيئا، بل يأثم به. ولا أدري كيف غلبت هذه السوءة عقيدة المسلمين أو بعض المسلمين. صحيح أن محبة الذكور فطرة، لكنه سبحان الله العظيم، هل يختار أحد خلقه؟ يعني هل أختار أنا خلقي؟ أريد أن أكون طويلا، أو أعترض على الله أن خلقني قصيرا؟ خلقني الله أسمر البشرة فأريد أن أكون أبيض البشرة. هل اعتراضي وتذمري يغير من الواقع شيئا؟ لن يغير شيئا، ولذلك لا خيار لي إلا الرضا. طيب، إذا كان لا خيار لك إلا الرضا وأنت مثاب من الله على هذا الرضا والتسليم، ففيما المشكلة إذن؟ فيما المشكلة؟ وقد صدق ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يقول معلقا على قول الله عز وجل: لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. يعني أنت نظرت إلى شيء في الآية واحد، ونظرت إلى بقية ما في الآية. قال الله تعالى: يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيما. فاللي عنده ذكر يحمد الله سبحانه وتعالى ويتمنى الأنثى، سبحان الله العظيم، واللي عنده إناث يضجر ويتمنى الذكر، ولا ينظر هذان إلى من لم يرزقه الله سبحانه وتعالى لا ذكور ولا إناث، سبحان الله العظيم. هذه قسمة الله وهذه حكمته سبحانه وتعالى، هذا تدبيره لخلقه وأحوالهم، سبحان الله العظيم. بل يصل الأمر ببعض الناس ممن خفت ديانتهم وقل إيمانهم وضعف علمهم وقل ورعهم وخوفهم من الله تعالى أن يهدد زوجته بالطلاق إن لم تنجب له ذكورا. شيء عجيب، يعني هل المرأة بيدها ذلك؟ كيف؟ أو يكون دافعه للزواج من أخرى أن يرزق بولد، ظنا منه أنه بحول المرأة أو بقوتها، لكنه إذا تزوج من أخرى يرجو الولد، وهو واثق بالله ومتعلق بما عنده مشكلة. إنما القصة كلها في هذا الذي ضلت عقيدته فظن أن الأمر بوسع النساء، سبحان الله العظيم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى معلقا على هذه الآية: كفى بالعبد تعرضا لمقته عز وجل أن يتسخط ما وهبه، أن يتسخط ما وهبه. ولو نظرت بقلبك إلى الآية لرأيت الله تعالى، أو لوجدت الله تعالى يقول: يهب لمن يشاء، يهب. والهبة لا تكون إلا بالشيء الحسن. وقد رأى الله سبحانه وتعالى أن الأنفع لك أن تهب بنتا أنثى، فهذا الأنفع لك والأحسن لك. سبحان الله، ألم يخبرنا الله في القرآن الكريم عن ولد كان لو بلغ من الكبر شيئا ما لسبب لوالديه إزعاجا ولأرهقهما طغيانا وكفرا، فأراد الله أن تذهب روحه باكرا قبل أن يتعرض لوالديه بالعنة والمشقة والطغيان والكفر وما حكى الله في قرآنه العظيم. سبحانه، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. وليس شرطا أن يكون الأخير منه ولدا ذكرا، إنما قد تكون بنتا أنثى. سبحان الله العظيم الذي جبل الإناث على عاطفة رقيقة ومحبة للأب وركون إليه وسكون عنده ورعاية له. فسبحان الله العظيم كيف يضجر من ابتلي بالبنات وهو بهذه الحال يغيب عنه أو قد غاب عنه حديث النبي عليه الصلاة والسلام في فضل من رزق البنات فأحسن إليهن. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: من ابتلاه الله من هؤلاء البنات بشيء فأحسن إليهن وأكرمهن وعلمهن وأدبهن كن له حجابا من النار. سبحان الله العظيم، في حديث جاء ثلاثة، وفي حديث جاء اثنين، وفي حتى قال الناس واثنتان قالوا اثنتان، وواحدة قالوا واحدة. فحتى ما وهب الله لك يرتب لك الأجر عليه، فقط أن تحسن إليها وأن تكرمها وأن تؤدبها وأن تحسن رعايتها. ويقال لهؤلاء إن الرضا بالقضاء والقدر من رؤوس العقائد الجليلة وأصول الدين المتينة، والتي هي سبب إن شاء الله تعالى في رضا ربك عنك طالما رضيت عن ربك سبحانه وتعالى. ونذكركم بما ذكرناه قبل في إحدى حلقاتنا هذه: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وأما في الآخرة فسبحان الله، الله يجمع بينك وبين ذريتك، يجمع بينك وبين ذريتك الذين صلحوا، وصلاحهم بصلاحك إن شاء الله تبارك وتعالى أو بإصلاحك لهم. وتذكر أن قوما من الناس أو أن ناسا رزقوا أو ابتلاهم الله تبارك وتعالى بأطفال من أصحاب الحاجات الخاصة، من يسمون بالمعاقين، وللأسف الشديد في ناس عندهم الإعاقة هذه في الدماغ ما في الأعضاء، لكن ربنا ابتلاهم واختبرهم أن يكون له ولد معوق أو أصحاب حاجات خاصة، فيصبرون عليهم ويكونون باب رضا وفتح من الله سبحانه وتعالى لهم دنيا ودين، دنيا ودين. فيعلمه هذا الولد دوام التعلق بالله سبحانه ودوام اللجوء إليه طول النهار والليل في صلواته وخلواته وجلواته، يدعو الله ويسأله أن يشفي ولده وأن يكرمه وأن يصحه له، والآخر متمرد على الله سبحانه وتعالى، وهو في كل هذه المعاناة يؤجر على صبره على ولده وعلى رعايته له. إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال، وأن يهدينا وإياكم سبل السبيل. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله تعالى خيرا.